بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 9650. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام الطيبة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحقيقة قبل أن أبدأ كلامي أقدم اعتذاري، وأنتم إن شاء الله ممن يقبل العذر من صاحبه في إرجاء هذه الكلمة المتواضعة التي هي تكرار لما تعلمون، فلقد تأجلت مرتين، لكن يطمئنني أمران. الأمر الأول أن هناك محاضرات أولى من هذه المحاضرة، ثانيا وقد تقدم ذكره أن هذه الكليمات التي ستسمعونها إن شاء الله تعالى لا تغيب عن أذهانكم. وجزى الله الشيخ عبد العزيز إمامنا خيرا، فلقد شرح لي صدره قبل بيته وتقبل عذري كما عهدته، وإن كان قد ألبسني قبل قليل ثوبا أوسع مني، الله أسأل أن أكون عند حسن ظن الجميع. أيها الإخوة، هذه الكلمة التي أريد أن أحدثكم بها هي في الحقيقة خلاصة لما كتبه كثير من أهل العلم في مؤلفات مطولة أو مختصرة، وفي محاضرات ألقيت في أماكن عدة. والكلمة مقسمة إلى أقسام: قسم عن فضل الصيام وعن أجر الصائمين، وقسم عن أقسام الناس في هذا الشهر، وقسم عن ترتيب يومي للصائم، وقسم وهو صلب ولب الموضوع عن مخالفات كثيرة يقع فيها كثير من الصائمين، وقسم آخر تنبيه على أحاديث ضعيفة أو موضوعة يكثر ذكرها على ألسنة الوعاظ وفي كتب الوعظ والرقائق تتعلق بشهر الصيام، وقسم آخر إن أمكن الوقت عن بعض الفوائد المهمة التي يهتم بها كل صائم يريد الدار الآخرة. يقال أولا أيها الأحبة، في العام الماضي وفي مثل هذه الأوقات كنا نرقب الشهر بعد يوم أو يومين، والآن وقد طاف عام كامل بأيامه ولياله وكأنها ليلة واحدة، وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هذه الأيام التي سلفت منذ شهر الصيام الماضي إلى هذه الليلة وإلى ما كتب الله لنا تعالى من الأجل كلها محسوبة في سجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر. فيا أيها الإخوة، عبرة لمن اعتبر عام كامل بأيامه ولياليه قد طوى بساطه وشد رحاله، فهل نستغل أوقاتا أضعناها من العام الماضي ونعوضها في هذا العام المقبل، وأيام سلفت من رمضان الماضي وقبل الماضي قصر فيها بعضنا بالعبادة والتلاوة، أيا ترى هل تستغل هذا الشهر وأنت في صحة سليمة وفي عافية، أم لا يزال الشيطان يلبس على بعض الناس ويسوف لهم عاما بعد عام؟ أما بالنسبة عن شهر الصيام فالأحاديث التي تخصه كثيرة وكثيرة، ولا تستحسن عبادة قولية كانت أو فعلية إلا بنص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أن يكون لها أصل في القرآن الكريم ينص على شرعيتها وكيفيتها. ذكرت هذا الكلام لأننا قد خلفنا شهرين رجب وشعبان، وقد لاحظتم كما لاحظ كثير غيركم أن هناك عبادات تعمل في تلك في هذين الشهرين ونشرت عنهما وسائل الإعلام، ويقوم بأدائها كل عام أناس واظبوا على أدائها، وهذه العبادات لا تثبت بنص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقد بدعها كثير من أهل العلم وصنفوا فيها مصنفات عدة. وقد أحببت التنبيه على هذا حتى لا يغتر أكثرنا بما يقال أو بما ينشر من أمور ما أنزل الله بها من سلطان، ومن على سبيل المثال لا على سبيل الحصر تلك العمرة التي تعمل في رجب وتسمى العمرة الرجبية، وكذلك الصلاة في ليلة النصف من شعبان وجعلوا لها صلاة معينة بسور معينة بأذكار معينة، وكذلك تخصيص ليلة الخامس والعشرين من رجب أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين بإحيائها وقيامها بزعم أنها ليلة الإسراء والمعراج، وأمور كثيرة على هذا المنوال. ولهذا كما تقدم آنفا لا تثبت العبادة إلا بآية في كتاب الله أو نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحياة المسلم كلها عبادة لله جل وعلا، والعادات إذا نواها صاحبها إلى قربات فإنه مثاب مأجور على نيته. فالإنسان في عبادة الله جل وعلا إن كان جالسا إما في صلاة أو في صيام أو في صلة رحم أو في زيارة مقابر أو في عيادة مريض، أو جالس يتفكر في مخلوقات الله تعالى، أو يذكر الله جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار، كل هذه عبادات مثاب صاحبه على فعله لها. إلا أن شهر الصيام قد خص بخصائص عدة تبين فضل هذا الشهر، وأن له مزية خاصة بين سائر الشهور، كيف لا وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، ليلة القدر التي أنزل الله تعالى في فضلها سورة كاملة تتلى إلى قيام الساعة، كيف لا وفيها العشر الأواخر التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف لا وفي هذا الشهر العشر الأواخر التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يشد المئزر ويوقظ أهله ويحيي ليله يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبع خنادق، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كيف لا والصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فأما الصيام فيقول: يا رب منعته طعامه وشرابه وشهوته. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للجنة ثمانية أبواب، منها باب يقال له الريان، فإذا كان يوم القيامة نودي: أين الصائمون؟ هذا بابكم فادخلوه، لا يدخله أحد غير الصائمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى:

أن يأخذ بنواصيهم إلى الحق هم على خطر عظيم، إذ أن إحياء ليلة في غير شهر الصيام بما لا يرضي الله آثم صاحبها، فكيف إذا أحياها في ليلة عظمها الله في شهر عظمه الله تعالى وضاعف فيه الأجر والثواب؟ لا شك أن هذا تفريط وإهمال من صاحبه. قسم من الناس إذا جاء نهار الصيام بل يدخل عليه شهر الصيام ويخرج وحاله كما قال القائل كأنك لم تسمع ولم يقل، ما تأثر، ما زادت طاعاته ولا قلت سيئاته، بل هو كما كان لم يتأثر عما كان عليه قبل شهر الصيام. وهذا أيضا يضاف إلى قسمين سابقين بأن صاحبه إن استمر على حالته تلك فلا شك أنه قد فرط في أيام لن تعود إليه، ولو أنفق ملء السماوات والأرض ذهبا فلن يعود إليه عشر معشار ثانية، فرطها في معصية الله تبارك وتعالى. وهذه الأقسام إجمالا قد يدخل بعضها في بعض، لكن تفصيلها قد يكون أكثر إيضاحا وبيانا. ويضاف إلى ذلك ظاهرة قد تصيب بعض الناس يشعر بضيق، وهم قلة إن شاء الله، يشعر بضيق عند وصول شهر الصيام. لما؟ لأنه سيفقد جلسات النهار، سيفقد ولائم النهار، سيفقد الجلسات التي يجلسها مع أصحابه. وهذا وإن كان قلة من الناس لكن نخشى أن يكون في بعضنا أثر من ذلك، يظهر للناس جهرة أنه مرتاح وأنه مطمئن وفرح بهذا الشهر، لكن في النفس حسيكة وشعيرة لا تزال يمنة ويسرة تعبر عن ضيق صاحبها، وهو إن شاء الله في جهاد لها. هناك أمور الجميع يعرفها إن شاء الله، فرض الصيام بما يثبت شهر الصيام، شروط الشهادة، وهذه إن شاء الله موضوع يعلمه الجميع. اختصارا، الذي يلحظ أحوال الناس في الصيام يرى إن شاء الله، يلحظ حال أكثرهم يرى خيرا كثيرا لما يصيب أولئك المسلمين من الروحانية وحب الخيرات والمسارعة إلى الصدقات وإلى البر، وهذا إن شاء الله إن دل على شيء فإنما يدل على أن الناس لا يزالون بخير إن شاء الله. لكن هناك أمور ينبغي التنبيه عليها لكل صائم. الأمر الأول أن ينوي بصيامه ذلك الإخلاص لوجه الله تعالى، وكل عمل يتقرب به العامل إلى ربه فلا بد من شرطين أساسيين. الأول فاعبدوا الله مخلصين له الدين، والآيات في الإخلاص كثيرة. الأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع في أقواله وأفعاله جميعا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة. إذن لا بد لكل عبادة كانت قولية أو فعلية من أمرين: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويضيف بعضهم أمرا ثالثا وهو الاستمرار على تلك على المحافظة على الشرطين، أي على الإخلاص وعلى المتابعة. الأمر الثاني الحرص على جميع أوقات هذا الشهر من صغيرها وطويلها، بأن لا يفرط في لحظة من لحظات هذا الشهر في حال يقظته إلا في استغلالها في عباده. الحمد لله الجميع يقرأ، الجميع يسمع، الجميع في صحة وعافية، كلام الله جل وعلا، مع الأسف الشديد بعض من الناس قد يمر عليه أعوام كثيرة لا يختمه مرة واحدة. وليست الختمة بواجبة، قراءته واجبة، لكن المسلم الحريص هو الذي يتعاهد القرآن. السلف الصالح كانوا يقرؤون القرآن بكثرة، فإذا دخل الشهر تفرغوا عن أكثر أعمالهم واستمروا وواظبوا وأكثروا من قراءة القرآن حتى سماه بعضهم شهر القرآن. كثير من الناس لا يعرف القرآن إلا في مواضع، إما من سماع قراءة الإمام أو من الإذاعة أو من الشريط أو إذا كان بين الأذان والإقامة أو في صلاته، وغير هذه الأوقات يندر أن يستمع إلى كلام الله، وهذا لا شك من التفريط، وقد يكون من الخذلان إذا استمر صاحبه عليه. وإلا فهذه المصاحف ولله الحمد بيننا لا تعد ولا تحصى، وتلك الأشرطة السمعية لا تعد ولا تحصى. فلو أن الإنسان عود لسانه من كثرة قراءة القرآن ألقى الله تعالى في قلبه محبة التلاوة والعبادة، ولو أنه سخر سمعه ما استطاع إلى سماع الخير عامة وإلى القرآن خاصة لوجد لذة يحسد نفسه أو قد يحسد نفسه عليها، إذ أن هذه اللذة إذا سمعنا من وصفها ممن تمثل بها تذكرنا قول القائل: لا تعرضن لذكرانا عند ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. إبراهيم بن أدهم يقول: والله إننا في نعمة، لو يعلم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يشعر بطعم لذيذ من الأذكار، فيقول له تلميذه البار ابن القيم بعد أن كان رحمه الله شيخ الإسلام يجلس بعد كل صلاة صبح إلى ارتفاع الشمس، يقول: يا شيخنا لو أرفقت بنفسك قليلا أو كلمة ما معناها. فيقول شيخ الإسلام العالم الرباني: هذه قوتي أتقوى بها، ولو تركتها خارت قواي. فنحن لو عودنا ألسنتنا على قراءة القرآن وعلى التدبر والتفكر بما فيه لوجدنا هناك جاذبية شديدة من ألسنتنا إلى تلاوة كلام الله. وإلا فيا إخوان، أليس مما يعيب كثير من المسلمين أنه إذا سمعته يقرأ قصار السور يخطئ في السورة خطأين أو ثلاثة أو أكثر، وقد بلغ به العمر عتية؟ ماذا يدل عليه؟ يدل على الإهمال. تسمع قراءة بعض الناس تتعجب إذا رأيت إليه قد وخطه الشيب، أو لا نخص هذه الطائفة، بل هناك أناس في أوسط أعمارهم تترك الرد عليه مع كثرة أخطائه، وهذا لا شك من التفريط. وأنا بنفسي أعرف شخصا قال لي: إن فلانا من الناس حفظ القرآن في سنتين. كيف حفظه؟ من كثرة سماعه للشريط الذي فيه القرآن، يردده دوما حتى لما علم الله تعالى صدقه وإخلاصه رزقه هذه النعمة العظيمة. يقول ابن عمر: كان الرجل منا إذا قرأ البقرة جل في أعيننا، البقرة وحدها، فكيف بمن من الله تعالى عليه وحفظ القرآن جميعا. أيضا هناك أمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله ذنب هو مقيم عليه، أو ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة، يعني الوقت بعد الوقت. إن المؤمن خلق نسيا، إن المؤمن خلق مفتنا نسيا إذا ذكر ذكر. هذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على معناه تبين أن كل واحد منا، بل من الناس جميعا، له ذنوب، وهو مع ذنوبه على أحوال، إما أن يكون مستمر عليها بين عشية وضحاها، أو يجاهد نفسه فترة فيتغلب عليها ثم يعود الذنب إلى صاحبه. هذا أمر مسلم. هذا الشهر من أعظم الفرص لاستغلاله في نسخ هذه المعاصي أو التقليل من شرها ومن خطرها. فإذا ما قلت معاصينا وما خففنا من ذنوبنا في هذا الشهر فسنندم وسنعض أصابع الندم، لأن الذنوب بكثرتها ستبقى معنا من باب أولى وأحرى وأجدر بعد نهاية الشهر. ولهذا لزاما على كل واحد منا أن يصدق مع الله في جهاده لنفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. جملة معترضة على الحديث المشهور رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. هذا الشهر 30 يوما أو 29 يوما، إذا ما جاهدنا أنفسنا وخففنا من ذنوبنا التي كل واحد منا أعلم بذنوبه مع نفسه، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، فحري بنا يا أيها الأحبة أن نصدق مع الله جل وعلا. والله وبالله وتالله، إذا علم الله من عبده الصدق والإخلاص والمحاسبة حذو القذة بالقذة رزقه بدل المعاصي طاعات، ورزقه بعد من الضيق انشراحا وسعة. وهذا أمر نقرأه عن سلفنا الصالح. يقول أحدهم، يسأل أظنه أحمد بن أبي الحواري، يقول له أحد الناس: يا إمام، أيفقد العبد لذة الطاعة إذا عمل المعصية؟ قال: لا، يفقد لذة الطاعة إذا هم بالمعصية. فيا أيها الإخوان، لا نغالط أنفسنا، لا نجاهد أنفسنا جهادا نخادع أنفسنا به، بل نصدق ونعزم. يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن ليعلم الله تعالى من قلوبنا خيرا، فإذا صدقنا النية مع الله وجاهدنا أنفسنا رأينا من الله تعالى ما نحب وما نرضى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أيضا بعض من الناس مفرط في أذكار الصلوات، والكثرة الكاثرة من الناس مفرطة في أذكار الصباح والمساء. هذا الشهر ينبغي لنا أن نتقرب إلى الله تعالى بما نعلم وبما نسمع وبما نقرأ من القربات الثابتة. فمن كان منا مفرطا في أذكار الصلوات فهذا شهر مفتاح كله خير وبركة، فليوطن الإنسان منا نفسه. بعض من الناس يقوم عقب الصلاة مسرعا، وهناك حديث فيما أذكر رواه النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: ما معنى الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلتان أو خصلتان يفرط فيهما كثير من الناس. وهنا الشاهد، يأتي الشيطان إلى أحدهم فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، يسبح الله دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10. بعض من الناس إذا سلم من صلاته كلها ثواني معدودة ثم قام، وهذا تفريط. والأولى بنا جميعا أن نجعل هذا الشهر منطلقا لنا إلى ما بعده من أيام عمرنا. أضف إلى ذلك أذكار الصباح والمساء، كثير من الناس تسمعه عقب الصلاة يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله إن كان مصبحا، أو أمسينا وأمسى الملك لله إن كان ممسيا. هذا خير، لكن ينبغي لنا أن نجعل ألسنتنا رطبة من ذكر الله تعالى. لما لا نحفظ أذكار الصباح والمساء ثم نوطن أنفسنا عليها في هذا الشهر؟ لأن الإنسان يكون قد تسحر وفيه نشاط وصحة، قادر إن شاء الله على الاستمرار إلى إكمال أذكار الصباح بعد أذكار دبر الصلاة. وينبغي التنبيه إلى أن بعض الناس يخلط أذكارا في أذكار، أو قد يزيد في بعض الأذكار وقد ينقص منها، وهذه أمور تعبدية ينبغي أن نتأسى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب أو رسائل تبين الصحيح من الضعيف في جانب الأذكار. غير أذكار الصباح والمساء، جميع الأذكار، أذكار ركوب الدابة، دخول المنزل، الخروج منه، أكرمكم الله والمتكلم، دخول دورة الخلاء، الخروج منها، دخول السوق إن كان دخول السوق لحاجة، وما شاكل ذلك. هذه الأذكار ينبغي لنا جميعا أن نحرص عليها، وثق تمام الثقة، إذا عودت نفسك عليها في هذا الشهر فبإذن الله تعالى ستندم إذا نمت يوما عن أذكارك. وهذا الندم بحد ذاته نعمة، لأنك فقدت شيئا تعلم أنك محتاج له. أيضا محاولة قراءة كتب الصيام، وهناك فائدة يذكرها بعض أهل العلم، يقول ينبغي أو يجدر بكل حريص على دينه أن يقرأ كتب كل موسم في وقته. فمثلا نحن الآن على أبواب شهر الصيام وقد يدخل بعد ساعة أو ساعتين، فلو أننا نسخر الذي فاته الأيام السابقة يسخر الأسبوع الأول من قراءة بعض أحكام الصيام التي تهمه مع عدم التفريط في قراءة القرآن الكريم وفي قراءة الأذكار. موسم الحج قبله بأسبوع أو بأسبوعين يفرغ الإنسان نفسه لقراءة ما يفهم من الكتب التي تتكلم عن أحكام الحج إذا علم الثقة من مؤلفها، وهكذا. إذن يا إخوان، ينبغي يجدر بنا جميعا أن نقرأ فضائل الصيام وما كتب عن الصيام من أحاديث الترغيب التي تجعل المسلم يزداد نشاطا في العبادة والتلاوة. أيضا كثرة النوم، كثير من الناس لا، إذا كان وعدته في ميعاد مثلا في الظهر أو قبيل الظهر أو في الضحى، أو لو مشيت أنت في الشوارع تكاد أن تراها خالية إلا من أصحاب الحاجات، إذ أن الناس قد سخروا هذا الوقت أو كثير منهم للنوم. لا يقال لا تنامون، لا، ولكن الإكثار من النوم هو المضرة. فبعض الناس لا يكاد، لو حصرت يقظته من نومه باستثناء أوقات الصلاة رأيت أن الصباح كله نوم إلا ما ندر. وبعض من الناس نعرفهم وحدثت عنهم كما حدثتم أنتم، ينام بعد صلاة الفجر، إن صلى الفجر عفى الله عنا وعنه، إلى بعد صلاة العصر، إلى وسط العصر، وهذا لا شك تفريط وخذلان. النوم أمر لا بد منه، الإنسان مجبول على أن ينام، وجعل الله تعالى الليل سكنا، هذا أمر مفروغ منه. لكن بعض من الناس مصاب بكثرة النوم، فلما لا يستغل هذا الشهر للتقليل من النوم؟ إذا الإنسان نام كما يقول الأطباء فيما أعلم يكفي الشاب 8 ساعات، 8 ساعات هذه ثلث اليوم. لو لاحظت على بعض الناس رأيت أن الثلثين من وقته كلها نوم، والثلث الآخر استثنى وقت العبادة والصلاة ومشاكلها، تجد أنه لم يتوفر له إلا وقت قليل وعساه أن يعمره بالطاعة. أمر آخر الحرص على حضور حلقات العلم. قد يقول قائل هذا وقت القرآن صحيح، لكن ما يمنع أن الإنسان يحضر درس إن كان هناك درس، وأنا قصدي في هذا الشهر لأنه الآن في جو روحاني، جو عبادة كامل، يشعر بلذة، فإذا انتهى الشهر تبقى تلك اللذة إن شاء الله في نفسه، وتكون كما تقدم منطلقا للحرص على دروس العلم في مستقبل أيامه وحياته. أيضا سنن لا بد من أن يعرفها المسلم الحريص، التبكير بالإفطار وتأخير السحور وحفظ الجوارح جميعا عما حرم الله. فهذه الجوارح التي أنعم الله تعالى علينا بها، والتي نقول في أو نسمع الأئمة يقولون ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، نقول آمين، لكن يا ترى هل نعرف؟ وإن شاء الله جميع يعرفون، لكن من جهل ذلك، هذه الجوارح بحاجة إلى زكاة. المال فيه ربع العشر، وكل شيء من ما تجب فيه الزكاة فيه نصاب معلوم. هذه الجوارح لها زكاة، هذه اليد لها زكاة، هذا اللسان له زكاة، الأذن لها زكاة، العين لها زكاة، الفرج حفظه وعفته وإحصانه من زكاته، القدم واليد والنية كل هذه لها زكاة. ما زكاتها مال؟ لا، كتب على ابن آدم حظه من الزنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا حفظناها جميعا عما حرم الله فقد أدينا زكاتها. أيضا يا إخوان، هناك في بعض البيوت أناس لا يصلون أو متهاونون بالصلاة، وهذا معلوم بالضرورة كما يسمع ويشاهد. هذا الشهر خير وسيلة وخير علاج لشحذ هممهم وترغيبهم وترهيبهم بالتي أحسن. عسى الله أن يعلم صدق النية مني ومنك فتكون هدايتهم على أيدينا. لما لا نحرص على من في بيوتنا إن كان في أحد، أو على جيراننا أو من جاورهم، ونبذل ما في وسعنا لاستغلال هذا الشهر بالمضاعفة من الأعمال. وحسبك بهذا العمل إذا هدى الله رجلا على يديك بعد أن كان عاصيا، لا شك كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كذلك آل البيت تعويدهم على حب الخير، على إسماعهم الخير. يا ترى لو قال لنا قائل أن هناك ولي أمر يجمع أولاده ويقرأ عليهم شيء من التفسير الميسر ويشرح لهم بعض الأحاديث، والله قد نستغرب، ولا أقول هذا شماتة، لكن هذا مما يلحظ أن هذا الأمر قد فرط فيه كثير من الناس. لما لا يستغل في كل يوم ساعة أو نصف ساعة يجمع رب البيت أهل داره ويقرأ عليهم بعض فضائل الصيام، وإن كان لسانه عيي يعجز عن الكلام، فلا مانع من إحضار شريط طيب بأسلوب ميسر يسمعهم فيه الخير حتى يزدادوا حرصا كما ازداد حرصا. لا أطيل وأبدأ في ذكر بعض المخالفات التي قد تقع من بعض الناس، إما إن شاء الله عن حسن النية، وقد يكون أيضا عن تقليد أو عن قراءة في كتاب أو سماع من شخص قد لا يكون من أهل العلم. وهذه المخالفات تختلف باختلاف يعني أحكامها، فمنها أشياء لا تجوز، ومنها أشياء خلاف الأولى. وكل منا ينبغي أن يكون من الطبقة العالية. يقسم شيخ الإسلام رحمه الله العبادة إلى أقسام ثلاثة ذكرهم رب العالمين في سورة فصلت: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات الذي يحافظ على الفرائض والنوافل، وكذلك الاستمرار على ترك الأمور الفاضلة من مداخل الشيطان. عد ابن القيم سبع عقبات في كتابه القيم تفسير المعوذتين، عد للشيطان سبع عقبات: العقبة الخامسة إشغاله، أي أن الشيطان يشغل العبد بالأمور الفاضلة، بالأمور المفضولة عن الفاضلة. هذه الأمور أو هذه المخالفات منها أن بعض الناس يجتهد فيرى آكلا يأكل في شهر الصيام، ويرى شاربا يشرب ماء أو غيره، فيترك الإنكار عليه ويقول: هذه طعمة أو سقيا أسقاه الله تعالى فلا نحرمه، لأنه غير مأزور. إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا أمر لا إشكال فيه، والنص ثابت صريح صحيح، لكن أنا وأنت الذي رأيناه هناك نص يلزمنا بالإنكار عليه. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث أخرجه مسلم عن أبي سعيد. فهذا يأمر بالإنكار، فأنت إن سكت مأزور، وهو إن استمر غير مأزور، بل هو أو بل صيامه صحيح ولا حرج عليه. وهذه أو هذا الأمر قد أفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى، والشيخ بن عثيمين، والشيخ بن جبرين حفظ الله الجميع. أختصر حتى ما أطيل. أمر آخر: بعض من الناس وغالبا ما يكون من بعض كبار السن ينكر على من تسوك بعد الزوال، ويعني يشتد في الإنكار، وهذا إن شاء الله نابع من نصحه وشفقته، لأنه لو لم يعلم أو لو لم يعرف أن هذا ما يجوز ما أنكر عليه. لكن ما كل ما يعلم يقال، بل قد يعرف الإنسان أمور على خلاف وجهها الصحيح. التسوك بعد الزوال هناك حديث لو ثبت لكان حجة، لكن لم يثبت، بل ثبت من النصوص ما يخالفه. ورد الحديث: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، يعني حد السواك للصائم بعد قبل الزوال أو عند الزوال، وبعد الزوال فلا يستاك. هذا لو ثبت لكان فيه ماخذ، لكن نحن نتعبد الله جل وعلا بما ثبت من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة خاصة في الأحكام الشرعية. وجاءت نصوص أخرى تبين أن السواك في كل وقت. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك بعد كل وضوء عند كل صلاة، فلم يستثني صائما من غيره. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد أكثرت عليكم في السواك، أي في الأمر به، ولم يستثني صائما من غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، ولم تستثني رضي الله تعالى عنها إن كان في شهر الصيام أو في غير شهر الصيام. وهناك حديث في صلب الموضوع عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في نهار رمضان وفي شهر الصيام ما لا أعد ولا أحصي. هذا الحديث فيه ضعف، ولو ثبت لكان في صلب الموضوع، لكن ما يغني عنه وما لا أذكره حجة في أن الإنسان يتسوك في كل وقت. أمر آخر، وهذا نشاهده في الحرمين أو خاصة في حرم مكة، يجلس ثلة من الناس يتحادثون، فإذا أذن المؤذن أسرعوا إلى الماء ثم شربوا. بأي حق يشربون؟ أليس الله تعالى يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل: فكلوا واشربوا حتى، هنا حتى عند النحات غائية أي إلى وقتها، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت عند طلوع الصبح. هؤلاء الذين شربوا قد خرجوا عن الحد الشرعي للإمساك. بأي حق؟ هذا وقت يحرم فيه الطعام والشراب وتحل فيه الصلاة. بعض من الناس من تلك الشريحة قال لي بعضلة لسانه، يقول: أنا لي الحق في أن آكل أو أشرب حتى يقول المؤذن حيا على الصلاة، بما أن المؤذن الله هكذا قال لي لم ينطق حرف الصاد لي الحق. أي فخ هذا؟ تحد هذا الحد الشرعي حتى يقول حي على الصلاة؟ من قال لك هذا؟ أعطينا حديث لو تنزلنا معك لموضوع، وليس هناك موضوع. فقوله هذا الحد هذا كلام لا قيمة له. نحن عندنا نص شرعي يبين أن وقت الإمساك خروج طلوع الفجر، بما نعلم بالأذان الموثق، ليس كل أذان، وسيأتي إن شاء الله التنبيه على هذا. أمر آخر، بعض النساء فيما يقرأ من فتاوى مشايخنا تقول: يا شيخ، وجب علي الصيام ولكن منعني والدي. هذا الوالد الذي منعه من الصيام عليه أمران. الأمر الأول، بأي حق تمنعها؟ لو لم تبلغ الفتاة الأولى أن تعودها كما كان الصحابة يعودون أولادهم، ثم قد تكون بالغة لكن جلباب الحياء يمنعها أن تقول أن العادة أو أنها بالغة. وهذا أمر يعني معروف أن النساء تخجل إلا لأمها، فلما ننكر عليهن؟ بل أولى نهتم ببناتنا وبأولادنا وأن نرقبهم. والإنسان الحمد لله يعرف تاريخ الميلاد أو بإسطاعة نسأل أهل البيت، وليس عيبا ذلك. هذا أمر أنت مسؤول، تدخل تحت ظلال المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أمر آخر الخامس، الحرج الشديد إذا أصبح الإنسان جنبا. بعض من الناس يصبح عند أذان الصبح جنبا فيتحرج، هل أصوم أو لا أصوم؟ باختصار لا حرج. الخامس، الحرج الشديد إذا أصبح الإنسان جنبا. بعض من الناس يصبح عند أذان الصبح جنبا فيتحرج، هل أصوم أو لا أصوم؟ باختصار لا حرج. تقول عائشة أو أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم. الأمر السادس، وهذا رأيناه ولا يغالط فيه أحد، فليس من رأى كمن سمع، يتعلق بالمحافظة على صلاة التراويح. سمعت بإذني الاثنتين هاتين، وكثير منكم إن شاء الله يوافقني أو الجميع، أن بعضا من الناس ونحن نصلي صلاة التراويح في بعض المساجد تسمع بعض الناس في آخر المسجد يؤدي صلاة العشاء، ثم تقضى التسليمة الأولى من التراويح وما يزال هناك أناس يصلون. في بعض الأحايين يصلي الإمام تسليمتين كاملتين وهناك أناس يقضون صلاة العشاء. قل لي بربك، كم مسجد مر عليه منذ أن خرج من بيته حتى بلغ هذا المسجد؟ كم إقامة سمعها تقام؟ أين الحرص؟ أين الهمة؟ أين المحافظة؟ إذا كان الإنسان في هذا الشهر يفرط في صلاة العشاء على حساب إدراك نافلة يؤجر صاحبها أو فاعلها ولا يثم تاركها، من باب أولى أن الإنسان يفرغ نفسه عن هذه الأمور كلها. والله لو صلى العشاء جماعة مع واحد في مسجد مع نفر واحد خير له من تفويتها وإدراك صلاة التراويح مع أمة كاملة. هذا من الخذلان. أي أنا يتعجب الإنسان في هذا الشهر يمر بعضهم على المساجد يسمعها، يسمع الإقامة ويسمع القراءة ومع ذلك يقول نلحق الصلاة. فإذا أدرك الإمام في صلاة العشاء وقد فاته ركعة أو ركعتان اطمأن قلبه. لما؟ لأنه لم يفته ركعة واحدة من صلاة التراويح، وهذا أمر لا يحتاج إلى برهان. أمر آخر وقد سبق التنبيه عليه، تبكير السحور. طعام السحر ينبغي لنا كما تقدم أن نوطن أنفسنا ونحاول جاهدين تطبيق السنة. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير. علق الخيرية، وانظر، لا يعلق الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام الخيرية بشيء إلا بأمر مهم. اسمع إلى قوله تعالى: كنتم خير أمة، ذكر ذلك بما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تزال أمتي بخير بما ما عجل الفطرة وأخر السحور. بعض من الناس يتسحر قبل صلاة الفجر بساعة أو بساعة ونصف، إن كان لا يستطيع الاستيقاظ فهذا الحمد لله معذور، لكن الأولى أن يوطن نفسه على جعل السحور قبيل أذان الفجر. قال زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلت الراوي التابعي لا أذكر اسمه: كم كان بين السحور وبين الصلاة؟ قال: قدر 50 آية، ربع أو ثلث وبالكثير نصف ساعة. في المقابل تأخير الإفطار. تلاحظ بعض الناس، وقد يكون الحرم أوضح بكثير لمرأى الناس جميعا أو أكثر الناس، يؤذن مؤذن صلاة المغرب وبعض الناس التمرة بين سببته وبهامه ويدعو، يستمر في الدعاء. هذا لا شك إن شاء الله دال على حرصه للخير، لا إشكال ولا ريب، لكن نقول الخير كله فيما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نبكر بالإفطار. قبيل الإفطار ادعو، فإذا أذن بادر بالإفطار، ثم ماذا؟ ثم استمر في الدعاء. أما أن الإنسان يبقى يدعو ويتمتم بدعوات طيبة مباركة إن شاء الله وقد يفرغ المؤذن من أذانه، فهذا لا شك أنه خلاف السنة. أيضا يتحرج بعض الناس إذا أكل أو شرب ناسيا، يبقى في ريب وتردد. نقول: لا، لا تتردد، هذه طعمة أطعمك الله تعالى إياها، فصم ولا حرج عليك. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. فهنا بين أمرين: إتمام الصوم، الثاني أن هذا من إطعام الله له وسقايته له أو وسقايته له. أيضا أمر آخر يتعلق بصلاة التراويح. في بعض المساجد التي من الله على أئمتها بالتلاوة ويفد إليها الناس من كل حدب وصوب، تسمع بكاء بصوت عال لدرجة، وأنا أحاول أن أنقل عن ما شاهدت بنفسي أبلغ في الإثبات، في بعض المرات أو صليت مرة مع إمام والله ما فقهت من قراءة شيء، ما سمعت من أولى لشدة بكاء من بجانبي. نقول له: ابك، وإن لم تبكي فحاول أن تتباكى، فهذه أو فهذا كلام، بل هو أعظم كلام، كلام الله رب العالمين. لكن انظر إلى من هو أتقى لله منك، النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل الله أعلم القدر إذا غلى الفوحان، وهذا لا شك بصوت منخفض. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ. قلت: يا رسول الله، أقرأ وعليك أنزل؟ قال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت، فلما بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك. يقول: من بجانبي؟ قال: فرأيت فإذا عيناه تذرفان، بصوت منخفض. أما أن الإنسان لا يحاول مسك نفسه فهذا قد يكون باب للرياء وباب للسمعة واحتقار الآخرين. لا نتهم أحد، نحن إن شاء الله جميعا إذا رأينا من بكى نغبطه لخشوعه وخضوعه واستكانته لله رب العالمين، لكن نقول: لا تخرج عن الحد الشرعي في البكاء. أمر آخر، وهذا أدهى وأمر، لما لا يسمع البكاء دوما إلا في القنوت؟ بعض الناس عند جملة معينة في الدعاء القنوت فورا منذ أن يبدأ الإيمان يبدأ في البكاء. لا نتهمه، بل والله نغبطه، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا قلوبا خاشعة وأعينا دامعة. لكن عند ما نسمع كلام الله يتلى علينا من ألف لام ميم إلى من الجنة والناس لا نتأثر بكلمة واحدة، وهو القرآن الذي قال عنه: من تكلم به أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أصم لرأيته خاشعا متصدعا. النقطة السابقة ذكر الشاطبي في الاعتصام آثار عن الصحابة تبين أن بكاءهم لم يكن كبكاء بعض الناس من الشهيق ورفع الأصوات، بل قالت أسماء بنت الصديق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشوعا ولم يكن يشهقون كما يشهق بعض من الناس. أيضا فيما يتعلق بالمخالفات، بعض من الناس وهو مستند على آثار عن بعض الصالحين يحرم جماع النساء في ليالي الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. آية صريحة ما تحتمل التأويل، وهذا التحريم أو هذا الامتناع ما يخلو من حالتين: إما أن يعتقد أنه يجب الامتناع عن النساء وهذا قد ابتدع في دين الله وهو آثم، أو يقول: هذا وقت أنا أتعبد الله تعالى فيه وأستغله بالعبادة فهو وشأنه. أما أن يوجب على الناس ويحتج ببعض الآثار، فهذه الآثار تحتاج إلى إثبات، فإن كانت ثابتة فلا تقوم أمام النصوص الصريحة من القرآن ومن السنة. أيضا فيما يتعلق بالصيام، وإن كان بعد شهر رمضان، لكن يحسن التنبيه عليه: صيام الست من شوال. بعض من الناس ينكر على من ترك صيام الست، الإنكار كما سبق إلى تفصيل. تنكر على زيد وعلى عمرو لأن صيام الست واجب، إن قال نعم فقد أثم بقوله ذلك، لأن هذا أمر ما أوجبه الله. حديث يرغب فيها عند مسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أما أن نوجبه إيجابا فلا، لا نوجب على الناس إلا ما أوجبه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. يتعلق بهذا التتابع في صيام الست من شوال. أيضا إذا صمت يوم من شوال ثم أفطرت تلاحظ أن بعض الناس يزدريك: لما تزدري؟ أعندك برهان أنني آثم؟ ليس عنده برهان. صم الست من شوال إن شئت متتابعة، وإن شئت متفرقة، وإن شئت في كل اثنين أو خميس من شهر شوال، فالأمر واسع ولله الحمد والمنة. هذا أمر مخالفات خاصة بالمؤذنين. بعض المؤذنين، وهذا حقيقة تعجب، بعض الناس يؤذن في رمضان فإذا فرغ من أذانه سمعت بعضهم قد بدأ في أذانه، وهذا فرق ما ينبغي. لأن أذانه هذا قد يحل طعاما ويبيح صلاة، وكما ورد الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، حديث تكلم فيه بعضهم. على كل حال ينبغي للمؤذن أن يتقي الله، فهو أمين على وظيفته. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى عن الأكل بعد الأذان، فقال المؤذنون: إن كان المؤذن يؤذن قبل الوقت فلا عبرة بأذانه، لا يحل صلاة ولا يحرم طعام، وإن كان المؤذن يؤذن بعد الوقت فلا عبرة بأذانه، فأذانه ذلك يعني قد تركنا الطعام قبله وقد فعلنا الصلاة قبله. المؤذن الذي يؤذن على التوقيت الموثق، أذن لأن هناك أو لأن الاجتهاد هنا لا يتيسر، فيؤذن الناس في مساجدهم ولا يتمكنون من رؤية الشمس إذا غربت أو الفجر إذا انفجر أو إذا انفلق، ولهذا التقاويم الموثقة هي والله أعلم العمدة، إلا إذا كان الإنسان في مكان يتمكن من رؤية الفجر أو الشمس فهذا لا شك أنه أولى. أيضا أمر يتعلق أو قسم من المخالفات يتعلق بالأئمة، وما يلحظ على كثير منهم الإخلال بأداء صلاة التراويح. تجد نعم يا أخي تجد بعض الأئمة ولا يقال كثير إن شاء الله في صلاته للتراويح كأن عدوا يطارده من خلفه، فإذا سألته كان الجواب أعجب من الفعل أو كان العذر أقبح من الفعل، يقول: أريد التخفيف. فعلك هذا هو التشديد على جماعة، كبير السن لا يستطيع المتابعة بسرعة. هذا أو هذه الصلاة ينبغي، وفي كل صلاة لكن هذه الصلاة لعدد ركعاتها الكثيرة، ينبغي أن الإنسان يسمع الناس فيها كلام الله بالتؤدة. بعض من الأئمة كأنه كما تقدم يلاحق يطارد، أهم ما عنده أن ينقر الصلاة ويقرأ ما تيسر في كل يوم حزب معين حتى يختم القرآن، ولو فاته يوم من رمضان صلى في اليوم الأول بجزئين بغض النظر عن التأني والتروي في القراءة. أليس الله تعالى يقول: ورتل القرآن ترتيلا؟ في تفسير البغوي عند هذه الآية ورد أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهزوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. بعض من الناس يقرأ في قراءته هذا لا يفقه هو ولا من خلفه، والله لئن نقرأ آية في يوم نتدبر ونخشع فيها لله جل وعلا أولى من أن نقرأ جزءا كاملا لا نفقه فيه حرفا واحدا. أيضا مما يتعلق بالأئمة، ومعذرة لمن يسمعني وهي صفة نادرة، في بعض المساجد يكون المسجد 10 متر في 20 متر وترى فيه عشرات السماعات. أنا أقول هذا الكلام لأني أنزمت بقوله من بعض المحبين للخير. هذه السماعات إذا ركبها كلها يخفض الصوت فتحدث صوت مقابل سماعتين أو ثلاث. هذا التبذير الذي جعلت جميع سقف المسجد سماعات، إن كان كبيرا فنعم والناس بحاجة له، أما أن يكون المسجد يغطيه سماعتان أو ثلاث أو أربع وتضع ضعف العدد أضعافا مضاعفة فهذا والله التبذير. هناك مساجد تحتاج إلى سماعات وإلى أمور أخرى من سجاد وفرش وغير ذلك، فنشغل أنفسنا بهذه السماعات التي قد يكون في كثرتها مدعاة للرياء. أضف إلى ذلك إلى تلك المحسنات الصوتية من الصدى المبالغ فيه الذي قد يكون من أوسع أبواب الرياء، ويحضر الناس إلى السماع لهذا التردد. يا إخوان كلام الله بليغ، إذا قرئ بترتيل وترسل وحاول الإنسان أن يستحضر هذه المعاني العظيمة والله ما يفكر لا في صدى ولا في غير صدى. ولهذا انظر إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الصحابة تجد فيها سبحان الله كأنك تسمعها الترسل والتؤدة، التسبيح، السؤال عند آية السؤال، الاستعاذة عند آية التعوذ. أما بعض الأئمة فيذهب تردد صوت قراءته وعجلته في القراءة فيعطل أمورا نحن أولى بها من تلك الأمور التي حرمتنا من تدبر القرآن الكريم ومن التفكر في آياته العظام. ولهذا الإنسان على نفسه بصيرة، إذا علمت أن هذا سيحدث يفتح لك باب للرياء فحذاري حذاري. فأنت تصلي بأمة من الناس كلهم يأتمون بك، فأخلص النية مع الله جل وعلا لترى من الله ما تحب. لو صلى خلفك رجلان وأنت مخلص خير من أن يصلي وراك أمة من الناس لا يعدون وفي قلبك أو في بعد عن الإخلاص. نسأل الله الإخلاص. أيضا في ذلك مما يتعلق بالأئمة، وهذا يشترك معهم بعض الجماعة أو بعض المصلين، الاستمرار على القنوت وكونه دائما بعد الركوع. في بعض الأحيان يترك الإمام القنوت فتلاحظ بعض الاسترجاع وبعض الحوقلة من الجماعة والتضايق كأنه ترك شيئا واجبا. أما لو قنت قبل الركوع فحدث ولا حرج. قد بعض الناس يتضايق صحيح، لما؟ لأننا نحن عودناهم على هذا، والأولى بنا أن نستغل هذا الشهر لتعليم الناس سنن حتى ما يستنكر الجاهل ولا يعاند المعاند إذا تبين له الحق إن شاء الله تعالى وعلم الله الإخلاص من قلبه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت قبل الركوع كما رواه أبي بن كعب رضي الله عنه، أو أنه في النسائي، وكان يقنت بعد الركوع في البخاري عن أنس. والمستقرئ لأحوال النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ كلام أهل العلم كان يترك القنوت أحيانا، فلو كان يستمر عليه لنقل ذلك الاستمرار. فتبين أن له ثلاث حالات: تارة بعد الركوع، وتارة قبل الركوع، وتارة يترك القنوت. أمر آخر يتعلق بالقنوت وهو طول الدعاء. يدعو الإنسان حتى يقول المصلي ليته يركع أو ليته ينتهي من صلاته. ذهب لب الخشوع، وذهب استحضار كلام الله جل وعلا، ذهبت الروحانية في أسجاع متتالية وفي أدعية متكلف، بل أن بعضهم قد يقرأ في وريقات، ولو أنه قرأ بما ثبت في السنة لكان خيرا كثيرا. ما تقول في ركعة؟ مقدار الركعة دقيقة واحدة والقنوت ثلث ساعة. أين السنة في ذلك؟ هذا من المبالغة والتنطع. عود الناس على سماعهم الأدعية الثابتة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. لو تصفحنا كتاب الدعوات في البخاري لرأينا بعض، ليس كل، أن هناك بعض من جمل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم قد حوت خيري الدنيا والآخرة. لو قال قائل: اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمع الخير كله، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، استعاذ من الشر كله. فالإنسان ينبغي أن يحرص على إسماع الناس الأدعية الثابتة. يجوز له أن يدعو بأدعية أخرى لم ترد، لكن كلما كان الإنسان يربط جماعته بأدعية ثابتة ويترك الأشجاع المتكلفة التي الإنسان كأنه في يقرأ في قصة ينساق، حتى أننا نحفظ أدعية من بعض الأئمة لكثرة ما نسمعها. مرة صلى بجانبي صغير فكان يردد الدعاء قبل الإمام، حفظه على وتيرة واحدة. والأولى بنا أن نحرص على دعوة السنة حتى نحوز الخير بحذافيره. أمر آخر أو مخالفات تتعلق بالنساء. أبدأ بمخالفة أخبرني بها غير واحد، ومنهم من يسمعني الآن ويحضر معي، وهذه عجيبة حتى أنني لم أكذب إن شاء الله، ولكن تباعدت خبره حتى أثبت لي اثنان عن أهلهم عن نساء بيتهم أن هذا العمل يكون. واسألوا أهل بيوتكم. يقول لي محدثي وهو ثقة إن شاء الله، يقول إن بعض النساء تأتي إلى صلاة العشاء في رمضان وقد فاتها من الصلاة ركعة أو ركعتان، ثم إذا سلم الإمام سلمت معه. هذا أمر عجيب. صلاة التراويح كذلك، تأتي بعض النساء مصلية العشاء في بيتها وتريد إدراك بعض التراويح، يفوتها من التراويح ركعة، تصلي الركعة الأخرى الباقية ثم تسلم، وهذا جهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وامشوا إليها بسكينة فما أدركتم هذا الشاهد فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فقضوا، أخرجاه. وهذا النص عام في الرجال والنساء، ومن فرق بين أحد فعليه الدليل، ولا دليل عليه. فعلى المرأة إذا فاتها من الصلاة شيء أن تقضيه ركعة أو أكثر. أيضا مما يتعلق بالنساء أن بعضهن إذا طهرت قبيل صلاة الفجر وأدركها الأذان لم تصم ذلك اليوم. لما يا أمت الله؟ لما يا أختاه؟ لما يا أمه؟ قالت: لم أتمكن من الغسل أو من الاغتسال. هذا فعل خاطئ. صومي على بركة الله واغتسلي بعد الأذان، ولا حرج في ذلك. ومن قال لك أن عدم الغسل يمنع الصيام؟ الذي يمنع الصيام هو الحيض، دم الحيض. أما إذا لم يكن انقطع الدم ولم تتمكن الاغتسال فصومي، وبعد الأذان تطهري ثم صلي صلاة الفجر. أيضا يتعلق بالنساء وقد يكون مع بعض الرجال التحرج الشديد من ذوق الطعام، يكون قد نضج أو لا، لا حرج إن شاء الله، بشرط أن يحرص الإنسان على عدم ابتلاعه. ولهذا يقول بعضهم: السواك الإنسان إذا تسوك يتطعم بطعم الأراك لكن يلفظ، كذلك المضمضة طعم الماء إن كان مرا أو كذا. أيضا الطعام له الذوق، وقد ثبت في البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أفتى بجواز ذلك. أيضا مما يتعلق بالنساء، وهذا ذكرته لأنه سؤال وجه للشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى، تتحرج بعض النساء من وضع الحنة في أثناء الصيام أو في أثناء شهر رمضان، وهذا الحرج لا داعي له، فالأمر جائز، ومن منع فلا حجة له في شهر الصيام وفي غير شهر الصيام يجوز لها أن تتحنى، ومن خص المنع بشهر الصيام فعليه الدليل ويستبعد أن يجد دليلا على ذلك. أيضا النساء وصلاة التراويح، وهنا أمور كثيرة، منها بعض النساء تتعجب إذا خرجت المسجد ترى السائق وحده وترى بعض السائقين كفرة يكفر بكل حرف يقرأه الإمام جالسا وحيدا في سيارته ينتظر تلك المرأة، فتركب معه وحدها وتذهب، الله أعلم أين بيتها، أهو قريب أم بعيد. هذا جهل، وهذه الأخت أو الأم إن شاء الله المظنون بها ما أتت إلا بقصد الخير، لكن يا أختاه ويا أمه ما ينبغي، أنت في مكان أو في شهر ينبغي أن تحرصي على عمل الخيرات، وهذا أمر لا يجوز. كيف لو خلى السائق في مكان ثم فعل ما تكرهين وما نكره جميعا؟ فالأولى بك الجلوس في بيتك، بل صلاتك في بيتك أولى. صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، لا نمنعك إذا كان معك محرم. أيضا مما يتعلق بالنساء الملابس المعطرة المطيبة، تشم رائحتها وأنت في المسجد، وإذا خرجنا تفعات مع الأبواب تجد تلك الرائحة عبقة تنتشر في المكان المحيط بهن، هذا ما ينبغي. أي امرأة خرجت إلى صلاة العشاء وهي متعطرة فهي زانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشهد معنا امرأة صلاة العشاء قد تبخر في البخور أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو هريرة رضي الله عنه امرأة قد تطيبت قال إلى أين؟ قالت إلى المسجد. قال رجعي فلا صلاة لك. ثم ذكر الحديث في منع خروج المرأة متعطرة متطيبة. أيضا بعض النساء تحضر إلى المسجد وتترك في البيت بناتها، بل الأدهى والأمر أن بناتها يذهبون إلى السوق وتأتي هي جزاها الله خير على حسن نيتها إلى إدراك صلاة التراويح مع المسلمين. هذا من الجهل. رعايتك لبناتك وجلوسك معهن في البيت أولى من صلاة التراويح. حفظ الأولاد والبنات والقيام عليهن بالرعاية والمحافظة أولى من صلاة التراويح. كيف إذا كان الأجر في البيت أكثر من أجر صلاتك في المسجد؟ وبعض النساء لا تكاد أن تعرف ماذا يقرأ الإمام من صياح الأولاد الصغار الرضع خاصة، كثرة الصياح بحيث أن المسجد يكون في ضوضاء. مثل هذه قد يمرض الولد من كثرة صياحه، فالأولى إذا كان مريض أو كذا أن لا تشغل المسلمين بصياحه. صحيح لا الحق أن تحضر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة لحاجة أمه عليه. لكن كم صبي عندنا كأننا في دور حضانة في بعض المساجد لا تفقه شيء من قراءة الإمام. والأولى أن نحافظ على هذا وأن نحافظ على إبقاء الخشوع في المسجد. وأما رفع الأصوات في المسجد فلا نقال قيل، بل سمعنا جميعا تسمع المخاطبات والمحادثات من بعضهم، وهذا ينبغي أن يتأدبنا بأدب الإسلام ولا تخضعنا بالقول. هذا في غير المسجد أو في البيت، كيف إذا كان في المسجد والناس في حالة عبادة؟ حتى ما أطيل بقي نقطتان في أمر الزكاة تعمدت ذكرهما أو ذكرهما لأن بعض الناس يحرص على إخراج الزكاة في هذا الشهر. أيها الأحبة، في بعض المحبين للخير يأتي إلى جماعة أهله أو بيته أو قرابته فيقول من كان عنده زكاة فليعطني إياها. لما يا فلان؟ قال أعرف أسرة، هنا الشاهد، كنا نعطيها الزكاة من 30 أو من 20 سنة، أعطيها الزكاة على عهد جدي رحمه الله أو والدي. هذا لا شك مبادرة خيرات، لكن نحن أمرنا بإعطاء الزكاة أصناف 8 حدهم الشارع. هذا تلك الأسرة هذه التي مر عليها 20 من السنين أو أكثر، ألا يعني يمكن أن تكون غنية؟ بلى، في خلال سنوات قليلة قد تستغني عن الزكاة. فينبغي أن نتحفظ، لا نأمر بتحسس بيوت الناس، لكن بما يظهر إن كانت الأسرة محتاجة تعطي الزكاة. أما كونك تعطيها أنت وجد وأبوك وجدك فليس هذا بحجة، ولا نأمر بالتنقيب عن بيوت الناس، لا يفهم هذا، لكن نقول نتحرى في إعطاء الزكاة من كان من أهلها. أمر آخر أن بعض الناس يعطي زكاته أناسا يعلم أنهم يعصون الله تعالى، خاصة أمر الصلاة ظاهر واضح. يأتي بعض الناس يعطي البيت وفيه من لا يصلي، أو قد يكون رب البيت لا يصلي. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يعطى تارك الصلاة من الزكاة ولو كان من أهلها، بل يشهر به حتى يعرف. تعطيه الزكاة حتى ماذا؟ حتى يستعين بها على معصية الله؟ لا تعطيه، ادعو إلى الصلاة وإلى عمل الخيرات، فإن استقام فأعطيه ترغيبا له. ولهذا بعض الفقهاء يقول يعطى الابن الكافر من الزكاة ليس خلافا للحديث وليس فرضا لازما، لكن من باب تأليف قلبه إذا علم أن في قلبه إقبال على الخير. أيضا أمر آخر يتعلق في العوائل التي تذهب إلى مكة. حقيقة كل سنة من ذهب إلى مكة يرى أمرا لا نستطيع أن نحجبه، فلا تستطيع أن تحجب الشمس بكفك، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، شيء نراه في كل سنة ولعل الجميع يوافقون. أما نرى أيها الأحبة أن هناك بعض العوائل ليس لأولادهم وظيفة إلا التسكع في طرقات مكة وإلا الوقوف على جنبات الحرم واستعراض النساء وهن ذاهبات وآيبات إلى مكان العبادة. بعض النساء أو بعض الناس يلبس أحسن الثياب هناك، إلى ماذا؟ والله لو كان للتجمل في الصلاة لكان خيرا كثيرا، ولكن لما؟ هذا أمر نعرفه جميعا. أضف إلى ذلك بعض النساء يساعدن الشباب في هذه، فتراهم بين جنبات العماير. لا نتهم أحد، بل هذا أمر بمعروف ينبغي أن نبرئ الذمة. إلى متى يستر بعضنا على بعض؟ وبعض النساء يشتكي من بعض الشباب، آذونا أولئك الشباب بالمضايقات وبالحركات وبالكلمات. فأنت يا ولي الأمر، إن كان ذهابك إلى مكة سيتسبب في أذية نساء المسلمين بأولادك فاتق الله، فإنك آثم في الذهاب. أنت مأجور لنيتك الطيبة، لكن إذا كنت تعلم أن أولئك الأولاد سيشغلون النساء وقد يؤدي ذلك إلى محرم، فاتق الله واجلس في مكانك ودع عنك الذهاب. وأيضا في المقابل النساء أولياء الأمور، احفظ نساءك. يخرج بعضهم من الحرم ويترك البيت لا يدري ماذا يحل به، فإذا كلمت قالهم إن شاء الله عفيفات وفي مكان آمن. نحن نعرف أن عفيفات إن شاء الله، لكن الشيطان ما يعرف نسب ولا حسب. فنصيحة من مقصر إلى بعض إخوته أن يتقون الله في ذهابهم إلى مكة، ويعلموا أنهم إذا لم يرتدعوا عن تلك الأفعال أولادهم فإنهم على إثم، لأنهم مسؤولون عنهم. نقطة أخيرة قبل الأحاديث الضعيفة تتعلق بالعيد، أحببت ذكرها لأن هذه فرصة مناسبة. في الأعياد يهني بعضنا بعضا بجمل: تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك، عيد سعيد. هذه تبريكات طيبة، لكن أطيب منها أن نتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا إذا جاء العيد يهنئ بعضهم بعضا بقولهم: تقبل الله منا ومنكم. وهذه فيها ميزتان: الميزة الأولى أنها ثانية الصحابة، والثانية والأهم أن فيها دعاء بتقبل الصيام والقيام إن كان عيد الفطر، وبتقبل الحج لمن كان حاجا، وعمل خيرات في العشر لمن كان أو لمن لم يحج. فقول تقبل الله منا منكم لا بد أن الإنسان يحييها حتى يترك الناس التهاني الدخيلة، وإن كان يعني لا يكون هناك حرج فما يفهم كلامي على غير وجهي، لكن ينبغي أن نفعل ما فعله سلفنا. وهناك سنن في العيد تركتها حتى لا أطيل الكلام وأخرج عن موضوعي. وهناك حديث حتى ما يكون هناك لبس، قال ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا تقبل الله منا ومنكم فإنها تحية أهل الكتاب. هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت عن الصحابة كما ذكر السيوطي في رسالته التهاني أو الأماني في أصول التهاني أنهم كانوا يهنئون بعضهم بتقبل الله منا ومنكم. الخاتمة: هناك ستة أحاديث أو سبعة ضعيفة ذكرتها من باب التنبيه عليها، لأن في كتب الوعظ وعند بعض الوعاظ يذكرها واستمرأتها الألسنة وتعودناها جميعا. منها الحديث المشهور: رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا الحديث رواه ابن خزيمة وغيره عن سلمان الفارسي، وفي إسناده رجل ضعيف اسمه علي بن زيد بن جدعان، رجل ضعيف جدا لا يصح نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. هذا أيضا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث: صوموا تصحوا، رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان. هذا حديث لا يثبت، وقد ثبت في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث صحيح يخالف هذا الحديث الضعيف فيكون منكرا، أضف إلى ذلك أن في إسناده رجلا ضعيفا. حديث المشهور: حديث المرأتين اللتين كانتا تغتابان الناس، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: قيئا، فقاءتا قيحا ودما وصديدا، فقال: إن هاتين قد صامتا عما حرم الله الطعام والشراب، وأفطرتا على ما أحل الله. رواه ابن خزيمة لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر تقدم ذكره: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وقد تقدم بيان ضعفه في أول الكلمة. وفائدة أخيرة وهي عن علامات ليلة القدر. هناك علامات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات ضعيفة، أختم بها حتى ما أطيل. أما العلامات الثابتة فجاءت في ثلاثة أحاديث هذه العلامات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر نهارها تخرج الشمس، أنا أقرب المعنى ليس بالنص، تخرج الشمس ضعيفة كأنها طشت، الطشت الغسيل هذا. ليلة القدر ليلة بلجة أي مسفرة، لا حارة ولا باردة، معتدلة. هذه من النصوص الثابتة الأوصاف فيها، وقد كما يعلم الجميع الوارد فيها أنها في العشر الأواخر، وبالآكد في الأوتار الأخيرة من العشر، الحادي والعشرون والثالث والخامس والسابع والتاسع. أما ما ذكره المناوي في شرح ذي القدير من قوله: يرى كل شيء لله ساجدا، وترى الأنوار ساطعة في الأماكن المظلمة، ولا يسمع نهيق الحمير، ولا نباح الكلاب، فهذا يحتاج إلى دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وختاما وآخيرا وليس آخرا، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستقبل هذا الشهر بقلوب صادقة نقية، وأن يجعلنا وإياكم من الصائمين القائمين المقبولين عند الله تعالى، وأن يكون هذا الشهر شهر عز ورفعة ومكانة للإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أيها الأحباب، لا يسعنا في ختام هذه المحاضرة المباركة والتي تقدم بها فضيلة الشيخ عبد العزيز إلا أن نتوجه له بالشكر الجزيل والدعاء على هذه الكلمات المباركة. وفي الواقع أسئلة كثيرة، غير أننا سنختصر بعضا منها، ونعتذر للإخوة في عدم عرض بعض أسئلتهم نظرا. يقول السائل: نرجو من فضيلة الشيخ أن يقترح برنامجا عمليا يوميا للشاب المسلم في رمضان. أعتقد أنني قلت هذا الكلام، ولست أهلا يا أخي الكريم يا من أحسنت الظن بي لهذا التقسيم، لكن ذكرت في أول كلام أن الإنسان يحرص دائما، قد يعني معذرة قد يتفاوت الناس، بعض الناس اعتاد على نومة الصبح حتى يرتاح في آخر اليوم، وبعض الناس لا، يعني لا ينام الصبح إلا قليلا، فضبط الناس بميزان معين يختلف. لكن من استطاع أن يوطن نفسه على أن يبقى بعد الصبح لو مجرد ساعة أو ساعتين، لأن هذا الوقت بالذات كثير ممن حفظ القرآن يقول هذا الوقت بالذات أهنأ وأسعد وقت لاستحضار واستجماع الذهن. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بورك لأمتي في بكورها، وفي لفظ آخر: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان بعض السلف إذا أعيت عليه مسألة كلف أحد طلابه وقال: تعال إلي عقب صلاة الصبح ثم ألقي علي السؤال واكتب ما تسمع. فسأله بعد الإجابة قال: هذا الوقت استجمعت فيه قواي واستحضرت فيه ذهني، ولم أو لا تتوفر لهذه الحالة إلا في هذا الوقت. والأطباء يقولون أن غاز الأوزون يحتاج إليه كل جسم ويكثر انتشاره في هذا الوقت. فمثلا بعد صلاة الصبح، بعد فراغه من أذكار الصلاة وأذكار الصبح، يقرأ ما تيسر، مثلا ساعة قراءة للنظر مثلا كل يوم جزء أو أكثر، وقراءة للحفظ، يعني يحفظ مثلا وجه، بعض الناس حفظه ضعيف. وأوصي هؤلاء بشيء، بأن يسمع في شريط الجزء أو الحزب الذي حفظه، يكثر ترداده، لا تقول أنا ضعيف الحفظ. العسكري يقول في كتابه: الحث على طلب العلم والاجتهاد في تحصيله، عانيت من الحفظ مدة فجاهدت نفسي فحفظت في ليلة قصيدة نحو من 200 بيت من الشعر. بس جاهد نفسك وترى من الله تعالى ما يسرك. واترك المعاصي، شكوت إلى وكيع سوى حفظي. على كل حال، وقت لقراءة النظر حتى تمر على المصحف كذا مرة، ووقت للحفظ. ثم أيضا حافظ يا أخي على صلاة الإشراق إن صحت التسمية. عن أنس في الترمذي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، وفي لفظ تامتين تامتين تامتين. أيضا صلاة الضحى، قد ينام الإنسان بعد الصبح ساعتين وثلاث صلاة الضحى. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، أي صغار الإبل وقيل صغار الغنم. فالإنسان يحافظ على هذه الصلاة، صلاة لها طعم إذا قرأ الإنسان ما فيها من الثواب العظيم والأجر الجزيل. أيضا المحافظة كما تقدم على كل وقت. قد يقول الإنسان: أنا في السيارة ماشي ما معي كتاب ما أسمع شريط. نقول: يا أخي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وفي لفظ آخر: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير، رواه ابن ماجة وغيره. فالإنسان يستغفر وهو ماشي جالس. كما تلاحظ بعض الناس يقول لك: جلست ربع ساعة انتظرك يا أخي، جالس الحال يحتريك، ما عندي شغل، لا يقرأ كتاب، لا يراجع حفظ، آخر الدواء الكيم ما في كل فال استغفار أو التسبيح أو التهليل. أيضا قلت في أول الكلام أن الإنسان يحاول أن يقرأ شيء عن الصيام، وكل موسم بحسبه. ما المانع أنني أجعل لي وقت، مثلا يعني إذا نام الإنسان أو صلى الإنسان الظهر وكان يشعر بتعب في يقيل النوم، وإن كان فيه نشاط بين الظهر والعصر نصف ساعة أو ثلث ساعة، إما لسماع فتاوى عن الصيام، وهذه جميلة جدا، بالذات طريقة السؤال والجواب ترسخ في الذهن، خاصة أنك في موسم تتعايش معه، أو قراءة في كتاب سواء وحدك أو مع بعض أهل بيتك. بعد صلاة العصر مراجعة الحفظ الذي قرأته في الصباح والإكثار منه، ثم إكمال قراءة النظر. أضف إلى ذلك أن تيسر أيضا قراءة في كتاب آخر، يعني مثلا عن السيرة في السيرة النبوية، لأن أوقات الصيام الإنسان كما تقدم يشعر روحانية سبحان الله العظيم، وأن هناك لذة للقراءة غير التي كان يحسها أو يفقدها في غير هذا اليوم. ولا أستطيع أن أجعل برنامج معين، لأن كل شخص يستطيع إن شاء الله إذا علم الله منه الإخلاص والاجتهاد أن يرتب أيامه في رمضان بالذات وفي غير رمضان. في ختام هذه المحاضرة المباركة نتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله تعالى له التوفيق والسداد ولجميع المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.